فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني فأتبعوهم مشرقين فلما قال أفرأيتم ما Oh! صدق الله العظيم.